الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله فيما قرأناه من رسالته فضل علم السلف على الخلف أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم نافع وعلم ضار. العلم النافع ينقسم أيضا على قسمين أيضا: علم نافع في نفسه ينتفع به صاحبه، وهؤلاء هم الرسل وأتباعهم عليهم الصلاة والسلام، وجعلنا الله سبحانه وتعالى من صالح أتباعهم. القسم الثاني: علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به، وأولئك أحبار اليهود ومن سار سيرهم، يعرفون العلم ويعرفون الحق ولكنهم يحيدون عنه لأطماع في أنفسهم ولحظ عاجل فان من حظوظ الدنيا الفانية. وأما العلم الضار فهو ضار في نفسه لا ينتفع به صاحبه، كعلم السحر وعلم الكلام والعلوم التي سلك سبيلها أهل الأهواء، نعوذ بالله من طريقتهم ونهجهم. وذكر أيضا بعض العلوم وإن كانت هي في الأصل مباحة، لكن الاشتغال الزائد بها بما يصد صاحبها عن الاشتغال بما يجب عليه فتكون علوما ضارة، كعلم الأنساب مثلا. فإذا اشتغل الإنسان بالأنساب أو اشتغل بالشعر أو اشتغل بدقيق اللغة العربية أو غير ذلك من الأشياء التي في أصلها مباحة، لكن اشتغل بها اشتغالا يلهيه عما يجب عليه من العلوم الأخرى، فهذه علوم في هذه الحالة تكون ضارة وإن لم تكن ضارة في أصلها. وفي حق هؤلاء الأشخاص تكون ضارة، وقد لا تكون كذلك في حق آخرين الذين أخذوا حظهم من العلوم النافعة وأخذوا ما يجب عليهم من هذه العلوم ثم تخصصوا في أي علم نافع من أجل أن يحافظوا على دقائقه وتفاصيله ودقيق المسائل فيه فينتفع بذلك من وراءهم، هذا لا بأس به وهذا علم نافع في هذه الحالة. إذن من العلوم ما يكون نافعا في نفسه في بعض الأشخاص وفي بعض الحالات، ويكون ضارا لبعض الأشخاص في بعض الحالات. وذكر رحمه الله أيضا أن من العلوم ما يكون الجهل به هو العلم، الجهل به هو العلم، فالجهل بعلم السحر هو العلم، تترك الاشتغال بعلوم السحر ولا تتعلمها أصلا. بعض الناس يقول العلم بالشيء خير من الجهل به، هذا في الأشياء التي لا تضر، أما الأشياء الضارة الجهل بها علم وأنت مأمور بأن تجتنبها، فأما ما علمت فقد كفاني وأما ما جهلت فجنبوني. يجتنب الإنسان الشيء الضار الذي هو ليس الذي هو منهي عنه. ونقرأ كلام الإمام ابن رجب في هذا المقطع في هذا الدرس الثاني من هذه الدورة المباركة في هذا الكتاب المبارك. قال رحمه الله: وقد ورد الأمر بأن يتعلم أو يتعلم من الأنساب ما توصل به الأرحام، من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. أخرجه الإمام أحمد والترمذي. وخرجه حميد ابن زنجوية من طريق آخر عن أبي هريرة مرفوعا: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم انتهوا، أي لا تزيدوا عن ذلك، وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله ثم انتهوا، ما تعرفون به وجوه المعاني والإعرابات والإعرابات لكلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم انتهوا أي لا تزيدوا على ذلك، وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا أي لا تزيدوا على ذلك، لأن الاشتغال بعلم النجوم يوصلك إلى علم السحر، إلى الشعوذة وإلى الكهانة وإلى ادعاء علم الغيب، ولكن خذ من النجوم ما يعينك على معرفة السبل في البر والبحر، ويضاف إلى ذلك أيضا ما يعرف به مواسم الزراعة، فإن هذا من العلوم أيضا المباحة التي يحتاج الناس إليها في معاشهم وفي دنياهم، فيعرف الناس أنه إذا كان النجم الفلاني في الموقع الفلاني، أو إذا قارن النجم الفلاني مع النجم الفلاني فإن هذا وقت زراعة كذا أو غير ذلك، هذه علوم مباحة. قال: وفي إسناد روايته، أي رواية هذا الحديث، ابن لهيعة، أي هو متكلم فيه. وخرج أيضا من رواية نعيم ابن أبي هند قال: قال عمر: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم ثم أمسكوا، وتعلموا من النسبة ما تصلون به أرحامكم، وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم ثم انتهوا. وروى مسعر عن محمد بن عبيد الله قال: قال عمر بن الخطاب: تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق. وكان النخعي وهو إبراهيم لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به، ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق، ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدى به، وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة في ذكره، أظهر هنا في تصحيف، ولم يرخص ابن عيينة، ذكره حرب عنهما، ذكره حرب أي عن ابن عيينة وقتادة. وقال طاووس: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد، هي أبجد هوز، ليس له عند الله خلاق. ويقول بعض العلماء إن أبجد هوز هذه أسماء ملوك، أسماء ملوك كانت في الجاهلية، وهم أول من وضع حروف اللغة العربية، وبعضهم يقول هذه أسماء جن، وهي معروفة أبجد هوز، حطي كلما صعفص قرشت إلى غير ذلك، وفيها ضبط آخر غير هذا الذي قلته. قال: ورب متعلم لحروف أبي جاد لأبجد هوز هذه ليس له عند الله خلاق. خرجه حرب، وخرجه حميد ابن زنجوية من رواية طاووس عن ابن عباس، وهذا محمول على علم التأثير لا علم التسيير. النظر في النجوم علمان: علم التأثير وعلم التسيير. علم التأثير هذا هو الممنوع والمحظور، أن ينظر الرجل في النجوم ويعتقد أن لها تأثيرا في مجري فيما يجري في الكون، يعني يقول أنا رأيت النجم الفلاني، والنجم الفلاني إذا حصل مثلا سيشب حريق، أو رأيت النجم الفلاني وإذا رؤي الرجل الفلاني سيموت رجل عظيم، أو ستحدث نكبة كبيرة أو غير ذلك. هذا علم التأثير، أي أن لمواقع ومنازل النجوم أثرا فيما يجري من أحداث، هذا علم باطل، وهذا ادعاء علم الغيب، وهذا ذكر مسببات بدون الأسباب الشرعية التي جعل الله هذه المسببات قائمة على تلك الأسباب. أما علم التسيير، منازل النجوم أو منازل القمر أو غير ذلك من العلم الذي إذا كانت في المكان الفلاني فهذا وقت لزراعة كذا، أو إذا كان النجم الفلاني كذا فهو اتجاه بلد كذا إلى غير ذلك، فهذا لا بأس به، فما جاء منهيا عنه النظر في النجوم محمول على علم التأثير، أن لها تأثيرا في الكون. وأما علم التيسير فإن علم التيسير لا بأس به أو من المباح. قال: فإن علم التأثير باطل محرم، وقد ورد الحديث المرفوع: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. خرجه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا، وخرج أيضا من حديث قبيصة مرفوعا: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. وفسر العيافة بأنها زجر الطير، كانت العرب في الجاهلية تزجر الطير، فإذا اتجه ذات اليمين تتفاءل به وتتيمن به، وإذا اتجه ذات الشمال تتشاءم به. فإذا أراد الرجل أن يسافر فإنه يزجر الطير، فإذا اتجه ناحية اليمين مضى في سفره، إذا اتجه ناحية اليسار ترك سفره وجلس. هذا باطل، هذا العيافة من الجبت، جبت الأصنام والشرك وعبادة غير الله عز وجل، العيافة. وبعض العرب كان يتيمن ويتشاءم بأسماء الطيور وأسماء الحيوانات، فإذا رأى الطيور السوانح يتيمن بها، وإذا رأى البوارح يتشاءم بها. والسوانح هي الطير الذي يوليك ميسره ويكون يمينه الناحية الأخرى، ويقال إن هذه طيور إنسية غير وحشية، أو حيوانات إنسية غير وحشية. إذا كانت توليك اليسار فهي تأنس بك وتأمن إليك، أما إذا كانت توليك اليمين هي البوارح فقالوا إنها وحشية وتعتدي. فكانوا ينظرون إلى هذه الطير أو مثلا الحيوان كالظبي أو غيره، إذا جاء من جهة اليمين بعضهم ينظر إلى ميمنة الطير نفسه، فيقولون إذا جاء من ميمنة يعني من جهة ميمنة الطير فهو بارح وشؤم. وبعضهم ينظر إلى ميمنة الرائي، ومعنى أنه من ميمنة الرائي أي أن الطير الذي يأتي عن يمينك أو الحيوان الذي يأتي عن يمينك تتفاءل به وتتيمن به، وعكس ذلك ما كان عن شمالك. هذا معنى السوانح والبوارح. وكان العرب ينظرون حتى إلى أسماء الطيور، العقاب، العقاب وهو طائر، هذا إذا رأوه يقولون سيقع عقاب، العقاب بضم العين، يعني يتوقعون وقوع عقاب بكسر العين. وكذلك مثلا على سبيل المثال الهدهد، يقولون سيقع هدى. وهكذا كانوا يتفاءلون يعني يتشاءمون بالأسماء: الغراب الغربة، الهدهد الهدى. وكل هذا باطل عند أهل الإسلام. صحيح الفأل الحسن طيب، الإنسان يحب الفأل الحسن ويعني ينطق بالمنطق الحسن، أما أن يتشاءم فيصده ذلك عن المضي في أمره، هذا هو المنهي عنه. قال: العيافة، عرفنا إيش العيافة، وهي زجر الطير. والطيرة التشاؤم، والطرق هو الخط الذي يكون في الأرض مثل ما يقول لك يضرب في الرمل، كل هذا من الجبت. فعلم تأثير النجوم باطل محرم، وهذه العلوم لم تكن معروفة عند السلف، بمعنى لم يعرف عن رجل من السلف أنه تعاطى هذه العلوم، بل كانوا يحذرون منها. أما هذه العلوم انتشرت في الخلف، كلما قل العلم بأثار الرسالة وظهر الجهل وانتشر، انتشرت فيهم علوم باطلة. قال: والعمل بمقتضاه، فعلم تأثير النجوم باطل محرم، والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وتقريب القرابين، وتقريب القرابين لها كفر. وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائزا عند الجمهور، وما زاد عليه فلا حاجة إليه، وهو يشغل عما هو أهم منه، وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أنصارهم. صحيح، يعني يقول لك التدقيق في علم النجوم والتدقيق في توجه القبلة يجعل الناس يشككون في قبلة المساجد، ولذلك ترى كثير من الناس يقول لك والله المسجد حقكم هذا متيامن، وآخر يقول لك والله المسجد هذا متياسر، المسجد هذا ما هو على القبلة. ثم يقوم الناس إذا كانوا بالإمكان أن يهدموا المسجد هدموه، أو كانوا بالإمكان أن يغيروا يعني الصفوف وخطوط الفرش من أجل أن يتجهوا للقبلة. هذا التدقيق ليس ممدوحا. ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، فما حاجة إلى هذه الدقة؟ فولوا وجوهكم شطرة، أي جهته وناحيته. أما التدقيق ولا بد ذاته بالبوصلة، وتقيس المسجد على البوصلة، وإذا انحرفت درجة أو درجتين أدخلت في الناس الشك في صلاتهم إلى غير ذلك، هذا معيب. انظر إلى كلام ابن رجب رحمه الله، قال ربما أدى التدقيق فيه، أي في علم النجوم والمنازل لمعرفة الطرق والأماكن والمواقع، وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين، إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم، كما وقع ذلك كثيرا من أهل هذا العلم قديما وحديثا. يعني الذي نشكو منه اليوم ليس حديثا، قد وقع هذا من قبل الإمام ابن رجب رحمه الله، وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار وهو باطل. أي شيء ما كان السلف يعيرونه هذا الاهتمام فلا تعيره أنت هذا الاهتمام. الشيء الذي اهتم به السلف فلأهميته اهتموا به، والشيء الذي اكتفوا فيه بالأمور المجتزأة وبالإشارة وبما يكفي فالزم طريقهم تفلح. أما التشدق والتفيهق في مسائل أجملها السلف هذا يؤدي إلى فساد عظيم. قال وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجدي النجوم نجم، وقال إنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لم يرد اعتبار النجم ونحوه من النجوم. وقد أنكر ابن مسعود على كعب قوله إن الفلك تدور، وأنكر مالك وغيره، وأنكر ذلك مالك وغيره، وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم إن الزوال يختلف في البلدان، وقد يكون إنكارهم أو إنكار بعضهم لذلك لأن الرسل لم تتكلم في هذا، وإن كان أهله يقطعون به، وإن كان الاشتغال به ربما أدى إلى فساد عريض. هذا فضل علم السلف على الخلف، السلف ما اشتغلوا بهذه العلوم، الخلف بالغوا فيها وتقعروا فوصلوا إلى أمور سيئة. قال وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول ثلث الليل الآخر، الذين يشتغلون بالنجوم والمنازل يأتي بهم يجرهم هذا الحال إلى معارضة أحاديث في أسماء الله وصفاته. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر إن الله ينزل كل ثلث ليل أخير وينادي ويقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه. فالذين اشتغلوا بالنجوم قالوا كيف هذا؟ طيب الآن يكون هنا ثلث الليل، وبعد خمس دقائق يكون ثلث الليل على الجهة الأخرى من جهة الغرب، وبعد خمس دقائق يكون هكذا، إذن يبقى الليل كله نزولا، إذن كيف يكون استوى على العرش مع أنه نازل؟ وهكذا يحملهم هذا العلم إلى أن يعترضوا على ما جاء في الكتاب والسنة من محكم القرآن وصحيح السنة. ولذلك إسحاق بن راهوية لما جاء واحد من هؤلاء قال له إذا كان الله ينزل في ثلث الليل الأخير والثلث يختلف من بلد إلى بلد، إذن يبقى دائما نازلا، ويقول هذا ويسأل هذا السؤال هل من سائل هل من تائب هل من مستغفر. إذن كيف يكون مستويا على العرش؟ هذا من سوء فهمه، أنه فهم من النزول، فهم هكذا من النزول، لأنه فهم نزول الرب كنزول البشر. فإذا نزل من مكان فقد خلى منه المكان الذي نزل منه، هكذا فهم أهل التجسيم وأهل التشبيه وأهل التعطيل هذه المفاهيم. لكن أسحاق بن راهويه قال الله قادر أن ينزل وهو مستوى على عرشه أو غير قادر، قادر أن ينزل في ثلث الليل الأخير ومع ذلك يكون مستوى على عرشه أم غير قادر؟ فإن قال عاجز كفر، وإن قال قادر فلج وانتهت مشكلة. فخلاص إذن إيش الإشكال؟ ينزل الله، ينزل والله مستوى على عرش، نؤمن بهذا وهذا. أما أن نشبه نزوله بنزول البشر وهو النزول من أعلى إلى أسفل وترك المكان الذي كان فيه، هذا كله لا نخوض في هذه الكيفية. وأصحاب علم النجوم يعتقدون أن ما وصلوا إليه أصولا محكمة، ولابد أن يؤول الكتاب والسنة وفق هذه الأصول. قال وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول ثلث الليل الآخر، وقال ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان، فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين، ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبل هذا الاعتراض، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أو خلفاءه الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما نظروه، بل بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين. يعني معلوم أن هذا الاعتراض لو وجد في زمن الصحابة لنهره الناس، ولم يعني ورموا صاحبه بالبواقع. قال وكذلك التوسع في علم الأنساب هو مما لا يحتاج إليه، وقد سبق عن عمر وغيره النهي عنه، مع أن طائفة من الصحابة والتابعين كانوا يعرفونه ويعتنون به. وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونحو هو مما يشغل عن العلم الأهم، والوقوف معه يحرم علما نافعا من الحرمان. وقد كره القاسم بن مخيمر علم النحو، وقال أوله شغل وآخره بغي، وأراد به التوسع فيه. ولذلك كره أحمد التوسع في معرفة اللغة وغريبها، وأنكر على أبي عبيدة توسعه في ذلك، وقال هو يشغل عما هو أهم منه. ولهذا يقال إن العربية في الكلام كالملح في الطعام، إن العربية في الكلام كالملح في الطعام، يعني أنه يؤخذ منها ما يصلح الكلام، كما يؤخذ من الملح ما يصلح الطعام، وما زاد على ذلك فإنه يفسده. أريد أن أبين الأمر في هذا، هذا كل محمول على الاشتغال بدقيق المسائل العربية مع تضييع ما هو أهم وأوجب، محمول على هذا. أما إذا كان هناك من يعرف ما يجب عليه ثم تخصص في علوم العربية وعرف دقيقها وعرف صغيرها وعرف مسائل الخلاف والنزاع فيها على الوجه الدقيق من أجل أن يحفظ هذا العلم للناس، فهذا أمر ممدوح. إنما المذموم في حق شخص ما في وقت ما أو حالة ما أن يكون ذلك على حساب العلوم الأخرى. ولذلك أنصح طالب العلم إذا بدأ بالطلب أنه أولا يأخذ من جميع العلوم، يأخذ من جميع العلوم ما يعينه على معرفة الحق، ثم بعد ذلك يتخصص. وهكذا حتى الدراسات الدنيوية تدرس في الأساس في العلم في المدارس الأساسية الابتدائي والإعدادي والثانوي، وتدرس يعني أشياء عامة للجميع، ثم يبدأ التخصص بعد ذلك في الجامعات، ثم في داخل الجامعات وقسم الدراسات العليا يبدأ التخصص أدق وأدق. فلا يبدأ الإنسان من أول أمره بالتخصص في علم ما ثم بقية العلوم يكون عاميا فيها لا يعرف شيئا، لا، يأخذ من جميع العلوم الأساسيات منها وما ينطلق به وما به يعرف كلام العلماء واختلاف العلماء والترجيح بينهم كيف يكون، ثم بعد ذلك بما فتح الله عليه يتخصص في علم من العلوم النافعة. قال رحمه الله وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى ما يعرف به حساب ما يقع من قسمة الفرائض والوصايا والأموال، التي تقسم بين المستحقين لها والزائد على ذلك، أي والزائد على ذلك أي من هذا القدر من علم الحساب مما لا ينتفع به إلا في مجرد رياضة الأذهان وإسقالها لا حاجة إليه، ويشغل عما هو أهم منه. وأما ما أحدث بعض الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال، فكلها بدعة. هذا مثل علم الكلام من محدثات الأمور المنهي عنها، فمن ذلك ما أحدثته المعتزلة من الكلام في القدر وضرب الأمثال لله، وقد ورد النهي عن الخوض في القدر، وفي صحيحي ابن حبان والحاكم عن ابن عباس مرفوعا: لا يزال أمر هذه الأمة موفيا ومقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. وقد روي موقوفا ورجح بعضهم وقفه، وخرج البيهقي من حديث ابن مسعود مرفوعا: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. وقد روي من وجوه متعددة في أساندها مقال، وروي عن ابن عباس أنه قال لميمون ابن مهران: إياك والنظر في النجوم فإنها تدعو إلى الكهانة، وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة، وإياك وشتم أصحاب وشتم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيكبك الله في النار على وجهك. وخرجه أبو نعيم مرفوعا ولا يصح رفعه. قال: والنهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه، منها ضرب كتاب الله بعضه ببعض، فضرب كتاب الله بعضه ببعض فينزع المثبت للآية للقدر بآية والنافي له بأخرى، ويقع الجدال في ذلك. وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام غضب من ذلك ونهى عنه. وهذا من جملة الاختلاف في القرآن والمراء فيه، وقد نهي عن ذلك. قال: ومنها الخوض في القدر إثباتا ونفيا بالأقياس العقلية، فقول القدرية: لو قدر وقضى ثم عذب كان ظالما. هذا كلام القدرية الجبرية، القدرية لأصحاب القول بأن الإنسان يخلق أفعاله وأن له مشيئة مستقلة إلى غير ذلك، وعكسهم القدرية الجبرية أن الإنسان مجبور. وعلى كل حال هذه أقوال يجب على المسلم أن يعرف من أين أتي القوم. أتي القوم من التوسع في الأقياس العقلية وجعل الخالق كالمخلوق في أمر الصفات، فقاسوا صفات الخالق على صفات المخلوق، وهذا منهي عنه، لأن الفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والذات. قال: وقول من خالفهم إن الله جبر العباد على أفعالهم ونحو ذلك. ومنها الخوض في سر القدر، وقد ورد النهي عنه عن علي وغيره من السلف، فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك. ومن ذلك أعني محدثات الأمور ما أحدثها المعتزلة ومن حذى حذوهم من الكلام في ذات الله تعالى وصفاته بأدلة العقول، وهو أشد خطرا من الكلام في القدر، لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله، أي أفعال الله عز وجل، وهذا كلام في ذاته وصفاته، وكل منهما باطل. قال: وانقسم هؤلاء إلى قسمين: أحدهما من نفى كثيرا مما ورد به الكتاب والسنة من ذلك لاستلزامه عنده التشبيه بالمخلوقين، كقول المعتزلة: لو رؤيا لكان جسما لأنه لا يرى إلا في جهة، وقولهم: لو كان له كلام يسمع لكان جسما. ووافقهم من نفى الاستواء فنفوه لهذه الشبهة، وهذه طريق المعتزلة والجهمية، وقد اتفق السلف على تبعهم وتضليلهم، وقد سلك سبيلهم في بعض الأمور كثير ممن انتسب إلى السنة والحديث من المتأخرين. أي ممكن أن الرجل ينتسب إلى السنة والحديث ومع ذلك يقع فيما وقع فيه أهل البدع، فليحذر كل منا ولا يظن أن انتسابه إلى السنة والحديث أنه بذلك يكون معصوما، فليس هناك أحد معصوم في هذه الأمة إلا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. المسائل التي تتصل بعلم العقيدة أنا أجملها، لأنه سبق الكلام فيها مفصلا في بعض الدورات العلمية الخاصة بذلك، وسبق أيضا من دروسكم مع إخوانكم الكبار التفصيل في ذلك، ولذلك أفصلها حتى لا أعيد الكلام. والثاني أي من الكلام في سر في أمر القدر، كلام في سر القدر الثاني: ما إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثر، ورد على أولئك مقالتهم كما هي طريقة مقاتل ابن سليمان، يعني يريد يرد على أهل البدع ببدعة أخرى، ومن تابعه كنوح ابن أبي مريم، وتابعهم طائفة من المحدثين قديما وحديثا، وهو أيضا مسلك الكرامية. فمنهم من أثبت لإثبات هذه الصفات الجسم إما لفظا وإما معنى، ومنهم من أثبت لله صفات لم يأتي بها الكتاب والسنة كالحركة وغير ذلك مما هي عنده لازم الصفات الثابتة. وقد أنكر السلف على مقاتل قوله في رده على جهم أو في رد على جهم بأدلة العقل وبالغوا في الطعن عليه. ومنهم من استحل قتله، منهم مكي بن إبراهيم شيخ البخاري وغيره أو غيره من الذين أفتوا بحل دمه. والصواب ما كان عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل. مقصود هنا بالتفسير هنا من غير الخوض في الكيفية، أما إثبات المعنى فلا بد منه، ولا يصح من أحد منهم خلاف ذلك البتة، خصوصا الإمام أحمد، ولا خوض في معانيها ولا ضرب مثل من الأمثال لها. وإن كان بعض من كان قريبا من زمن الإمام أحمد فيهم من فعل شيئا من ذلك اتباعا لطريقة مقاتل فلا يقتدى به في ذلك، إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم. وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفة، ولم يدخل ذلك في كلام من سلم من قدح وجرح. يعني هؤلاء الذين وقعوا في ذلك أهل الذين ما سلموا من القدح والجرح. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. وقد قال أبو زرعة الرازي: كل من كان عنده علم فلم يصن علمه واحتاج في نصره إلى شيء من الكلام فلستم منه. يعني ما يحتاج في نصر العلم الشرعي أنك تحتاج إلى علم الكلام من أجل أن تنشره. لكن هنا أيضا مما يجب أن يفهم، في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية وقبله ابتلي الناس بهذا بلاء شديدا، وأصبح الناس لا يعرفون كيف، أو أصبح العامة يلبس عليهم من هؤلاء المتكلمين، لبسوا على العامة دينهم بهذه الشقاشق من علم الكلام. فإذا وجد مثل ذلك وبدأت شبهات المتكلمين تسخن الأفئدة والقلوب وتدخل الشكوك على النفوس، ففي هذه الحالة ينبغي للعالم بالكتاب والسنة أن يكون عنده معرفة لقواعد المتكلمين لينقضها عليهم وليرد عليهم بضاعتهم بقواعدهم أيضا، وليكلمهم بالعقل الذي يلبسون به على العامة، بشرط ألا تكون هذه القواعد ولا هذا العقل مصادما للكتاب ولا للسنة. والذي يقرأ في درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية، والذي يقرأ في منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية، والذي يقرأ في كثير من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية يجد فيها الكثير من كلام المتكلمين لا إقرارا له، ولكن لبيان باطل قواعدهم ومخالفتها للمعقول والمنقول، ولبيان أنهم أيضا متخبطون في علم الكلام، وأنهم أنفسهم لا يحسنون معرفة إقامة الحجج وتراكيب الحجج من خلال علم الكلام الذي يشقشقون ويلبسون به على العامة. مثل هذا إذا وقع فلا بأس بذلك، أما إذا لم تكن أنت بحاجة إلى هذا الشيء فإياك أن تفتح هذا الباب أو أن تجر رجلك إلى أن تخوض في هذا الباب. نقف عند هذا لأن نتكلم في علم آخر سنتكلم عنه بعد ذلك، فعند هذا الحد نقف إن شاء الله، وهذا ختام الدرس الثاني، ونكمل إن شاء الله الليلة بما تيسر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.